أول ما تبتدي تشعر بالبرودة تبدأ تكذب وتخون زوجها مثلا في المال. يعني امرأة تسرق زوجها، لماذا تسرقه؟ لأنه ليس له أمان، بتعمل حساب للزمن. طب لماذا تكذب؟ لأن الرجل لا يقبل اعتذار. أول ما تقول له أنا رحت لها إزاي ويقيم الدنيا رفع، يبقى خلاص ما رحت. فالرجل هو الذي يعلمها الكذب بأن هو يطرف على إرهاب. هو ده الإرهاب صحيح، إرهاب، فيعلمها الكذب. لكن المرأة إذا أعطيتها الذب تأخذ كل شيء، تكون امرأة صالحة. فهذه المرأة تقول زوجي كليل تهامة، لا حر ولا قرب، يعني مش نار على ذي حار، كل ما يتكلم خلاص تبص يا نار ولعت، ادي معنى حر. قرب يعني بارد، مهما تقول له بارد، عنديش احساس ابدا، يعني قلما يتحرك، لا كده ولا كده. ولا مخافة، يعني لا تخاف انها تقول اي شيء، اي شيء لحضرته يعبرها، كما كان زوج النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة إني لا أعرف غضبك من رضاك. تقول وكيف تعرف يا رسول الله؟ تقول إذا كنت عني راضية. يا سلام على هذا التنزل، إذا كنت عني راضية. طب ده رضاها أو سخطها لا يضر، بل رضاه وسخطه هو الذي يضرها أو ينفعها. لكن يتنزل يقول إني لا أعلم إن كنت عني راضية أو علي غضب. تقول وكيف تعلم يا رسول الله؟ يقول إذا كنت عني راضية تقولين لا ورب محمد، وإذا كنت علي غضب تقولين لا ورب إبراهيم. والرب واحد، زي ابن عمر كان له جارة عجوز، فكان يقول لها خلقني خالق الكرام وخلقك خالق اللئام، فتبكي. ثم خلق اللئام والكرام واحد، فتقول لا ورب إبراهيم. فتقول العائشة رضي الله عنها وتعترف تقول نعم والله ما أهجر إلا اسمك. إذا أنت تعترف، أشوف يعني هي تأمن آمنة، طالما لم تأتي معصية الله عز وجل فهي آمنة، حتى لو ساء خلقها مثلا على زوجها. هي المرأة تحب هذا الطراز من الرجال، أن تعيش آمنة في كنفها. وقالت الخامسة زوجي إذا دخل فهد، وإذا خرج أسد، ولا يسأل عما عهد. برضو شراح الحديث اختلف، أهذا خرج مخرج الدم أم خرج مخرج المذي؟ لكن الظاهر أنه خرج مخرج المذي. زوجي إذا دخل فهد، يقولون من طبع الفهد الحيوان المعروف أنه كثير النوم، تصفه بالغفلة. إنما الرجل اللي هو ذكي أزيد من اللزوم متعب، اللي هو واخد باله من كل صغيرة وكبيرة، ده متعب جدا، لابد من شيء من الغفل. الإنسان يعمل نفسه مش واخد باله، لابد. قيل لأعرابي من العاقل؟ قال الفطن المتغافل، يعني بيفوتها بمزاجه. مش لازم بقى يعرفه انه فهمها وهيفوتها له بمزاجه كده، يبقى انت ضيعت حلاوة التفويت. من العاقل؟ قال الفطن المتغافل. فلا بد للرجل وان كان سيدا مطاعا او ملكا متوجا ان يداري رعيته، لا بد ان يداري. والمدراه من خلق المسلم الحاذق. كم من مشاكل تحدث في البيوت بسبب ان الرجل لا يداري، ان الرجل ذكي ازيد من اللزوم. كثير من المشاكل اللي في البيوت يمكن ان تمر المشاكل بسلام لو ان الرجل تغافل قليلا. ورسول عليه الصلاه والسلام اوصانا بهذا التغافل، قال ان المراه خلقت من ضلع، وإن أعوج الضلع أعلى، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته ظل على عوج فاقبلوهن على عوج. شوف يا جماعة، أعوج الضلع أعلى، احنا هنمثلها كده، ادي مثلا ايه الكتف هما كده. لازم تعمل ايه عشان خاطر يبقى المسألة عدلة؟ انت اللي تتعود كده، عشان ايه؟ تبقى المسألة محضنة كويس كده، انما تبقى كده مش نافع العملية. دي معناها ايه؟ معناها ان الرجل ينزل من مكان الرجولة الى مستوى المرأة. هو الرسول عليه الصلاة والسلام افضل من مشى على الارض بقدميه، واعبد عبد لله عز وجل. هل نقص من هذا الوزن الضخم شيء لما قال لعائشة يوما وقال للصحابة تقدموا وقال لها تعالي أسابقك، هل نقص شيء؟ لا والله ده زاد. عائشة تزوجها صغير، قال للجيش تقدموا، كانوا في غزوة وهم الاثنين فقط، قال لها بقى نجري وغل بعض. قالت فسابقته، قالت فتركني حتى نسيت، وحملت اللحم بس بدينة، وفي غزوة من الغزوات قال لهم تقدموا تعالي أسابقه. قالت فسابقته فسبقني، فجعل يضحك ويقول هذه بتلك. يبقى نزل ولا لا؟ نزل. لكن انت عايز ترفع مستوى المرأة لك، يبقى انت كأنك عايز راجل تاني في البيت. ما ينفعش، لا تستطيع ان تعيش مع رجل اخر والمرأة لو فيها جدية، وهذا كجدية الرجال لا تستطيع ان تعيش معه ابدا. فاعوج الضلع اعلى، يبقى انت لازم تكون على مستوى الايه القاعدة، على مستوى القاعدة، وتنزل من مكان الرجل الى مستوى المرأة. هذا النزول اسمه المداراة، اسمه المداراة. يعني مثلا رجل خبر طبع امرأته، لا تكثر، دايما تطلعه ما بيفهمش، ما بيعرفش حاجة، الدنيا كلها بتضحك عليه. راح اشترى مثلا حذاء، والرجل كرمه فعلا، جايبه بكام؟ 40 جنيه، ضحك عليه. انا لو كنت انا اللي بشتريه كنت جبته ب20 بس. طب انت ما يكدره؟ لماذا تكدري على الرجل هذه الهدية؟ طب ما تقول له ربنا يبارك فيه، وربنا يخليه، ربنا يوسع عليه، واحنا كده تعبينك، هيضر ايه ان تقول هذا الكلام؟ طيب المرأة لا تستطيع انها تشكل نفسها، الرجل له القوامة، يبقى هو الرجل يعمل ايه؟ الحذاء ده بكام؟ ب5 جنيه. هي بتدفع حاجة من جيبها؟ ما هو اللي دفعه وخلاص على كده. طب لماذا يعكر حياته؟ يعكر حياته. اللطيف في الموضوع ان الرجل راح اشترى سمك بوري كبير ب13 جنيه، وعارف ان مراته برضه هتقعد تفضل تقول له تضحكوا عليه، فبيقول لها بتقول له الكيلو بكام؟ قال لها ب3 جنيه، قالت له ضحكوا عليه برضه، ضحكوا عليه. قلت له مره القديمه، تقول لها ده هديه وخلاص. انت اصلا هتقدر حياتك ليه؟ انت اللي بتدفع. فاذا كنت انت عارف ان هذا الخلق موجود في المراه، لا داعي ان انت تقدر الحياه. يبقى لابد من المداراة، لابد من المداراة. المداراة يا جماعة خلق المسلم الحاذر. النبي عليه الصلاة والسلام كان يدار، النبي صلى الله عليه وسلم كان يدار وعلمنا ذلك. أما دليل المداراة، حديث الصحيحين أن عن عائشة رضي الله عنها قالت استأذن رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال بئس أخو العشيرة، أو قال بئس رجل العشيرة. فلما دخل الرجل رسول عليه الصلاة والسلام ألان له الكلام واستقبله استقبالا حافلا وأخذ الواجب ومضى. فعائشة رضي الله عنها سمعت ورأت، لسه بيقول بئس أخو العشيرة، يعني سبه، وبعدين الآن يلين الكلام ويفرش له العباءة. ف فقالت: يا رسول الله، قلت ما قلت وفعلت ما فعلت. فقال عليه الصلاة والسلام: إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من يتقى لفحشه. تحترمه لأنه قليل الأدب، تحترمه لأن لسانه قوي خارق، فأنت بتحترمه عشان كده. هذا شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من يتقى لفحشه، هذا أصل في المداراة، هذا أصل في المداراة، وفي فرق بينها وبين النفاق، فرق واضح جدا بينها وبين النفاق. فالمداراة كما قلت خلق المسلم الحال، إن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج الضلع أعلى، فإن ذهبت تقيمه عشان هي تبقى راجل زيك في البيت تبقى تلقين عاملين كده كسرته. وفي صحيح مسلم قال: وكسر المرأة طلاقه. لا تستطيع أن تعيش معها بهذا الطبع، خلاص هتطلق. وإن تركتها ظل على عوج فاقبلوهن على عوج، يعني أنت تتعود أخف، تنزل يعني من علياء الرجل وكبرياء إلى مستوى المرأة. فالمرأة بتمدح الزوج تقول: إذا دخل فهد، يعني مش عامل ذكي ولا مفتح عينيه على كل حاجة، ممكن يشوف حاجة كده يفوت، نبه عليها قبل كده الحاجة دي ما تتعملش، ومع ذلك وجدت عملت خلاص ممكن يفوتها المرات. فوصفته بالغفلة لأن الفهد موصوف بالغفلة وكثرة النوم. ثم أردفت تقول: ولا تظن أنه هو مغفل بوسط الرجال، لا، ده إذا خرج أسد كالأسد. فوصفته بأنه يتغافل عما يكون في البيت، إنما إذا خرج فهو رجل في وسط الرجال، إذا خرج أسد، ولا يسأل عما عهد. يعني ما يجيش بقى ايه يقول لها اشوال الرز نقص، يعني انت وديتيه فين؟ ممكن تكون بتدي الاهلها، زي ما بيحكوا عن بعض البخلاء ان كل ما كان يجيب لحمه كان يعد اللحمه، فيجي يلاقي مثلا لحمه ناقصه ثلاث حتت اربع حتت، ايه حتت فين؟ تقول له القط كلب. خلاص جاب ميزانه وهو طالع كشر اللحم يوزن القط، واهبلك. وبعدين يطلع يروح المشوار يجي يلاقي ثلاث حتت رايحين فين؟ اكلها القط، وجايب القط ووزنه يلاقي مفيش حاجه. لا ما يقولهاش بقى انت وديت البتاع، لا، يعني كن كريما. اذا كانت يعني المراه مثلا بتعطي بعض الشيء مثلا لاهلها او بتتصدق او نحو ذلك، لا تحرجها، وسع عليها، وسع عليها. وهنا بقى تقول ايه: ولا يسال عما عهد. هذا من كرمه وإغضائه، فهذه مدحته. وقالت الثالثة: زوجي إذا أكل لف، وإذا شرب اشتب، وإذا اضطجع التب، لا يولد الكب ليعلم الباب. تشتكي إذا أكل لف، يلف يعني، يعني يأكل من كل الأطباق، يلف على الايه؟ على الطبليه كلها، لا يترك صنفا الا ياكل. اذا اكل لف، واذا شرب اشتر، يفضل يشفط في الكوبايه خلاص يا اخي ما عادش فيها ولا نقطه، عمال برضو ايه يعني نهون اكول. طيب ده يدل على ايه؟ على ان المراه ماهره، حياته بصوابعه، يعني ما خلاش حاجة لما بيأكل منها وبيشرب بنوع من ال... طيب يكون النتيجة ان هو لما ينام يكعور في بعضه كده ويتلف بالحفل وحده، هو ده بقى الجزاء؟ واذا اضطجع الكب لوحده كده. طب يعني يشكر امرأة طبيخها جميل شربها جميل لدرجة انه شرف يأكل كده، يوم برضه يكافئ المثالة دي بإيه؟ بإنه إذا اضطجع التاب. فبتشتكيه. ومسألة اللف دي هذه مخالفة للسنة. رسول عليه الصلاة والسلام قال: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. البخلاء بيستغلوا الحديث ده أسوأ استغلال. كل مما يليك، يحط الجبنة المشي عند الضيف ويحط بقى الذكر الايه الرومي قدام ويقول كل واحد ياكل مما يليه. هكذا السنة. يعني ما يحكون في قصص البخلاء ان في رجل عزم رجل فدبح له ديك رومي وعمل ملوخية وكذا. فالملوخية طبعا الرجل الضيف عادة عمره ما يمد ايده على اللحمة في الاول، تجد عمال ياكل وخلاص وبطنه تتملي رز وعيش وبتاع، وهو بيه بيقول لي الديك هاي ثلاث بس يمنعه حياؤه وخجله ان اول ايده ما تقع على الديك. مش احنا بنلاحظ احنا يانا كنا ضيوف مش كده؟ يعني فيما ضيوف برضو بعدين الانسان بيستحن ويمد ايده وكده. فالرجل بقى حاطط الديك الرومي قدامه وحاطط الملوخيه لها اسم اسمه الشريف، ياكل يقول لي كل من الشريفه. يا الرجل عايز يمد ايده عن مش عايز يقول لي كل من الشريفه، خلاص هيشبع بقى نايم على الصخر مكسره. واخد قال له كل من الشريفه، قال له سيبني في عادين الشرف شويه، خلاص الرجل هيملى بطنه خلاص. هو حتى لا تحول الضيف الى انه يمد يده، ده ادب احنا بنعلمه لربات البيوت، ادب تنظيم السفره وتنظيم الاكل. لا تحوج الضيف ان يمد يده، بل ضع من كل الاكل امام كل الاكلين حتى لا تحوجه ان يمد يده. يبقى هذا ادب من الاداب، اداب وضع الطعام. فتقول زوجي اذا اكل لك واذا وان شرب اشتف، واذا اضطجع الكف لا يولد الكف ليعلم البت. الكف ان الرجل يولد يده على امرأته ويعني يربط على كتفها، والمرأة تحتاج بعد عناء اليوم الطويل الى هذه الكلمة الطيبة. طول النهار في المطبخ وطول النهار بتأكل الاولاد وطول النهار عمالة تنظف في البيت، تحتاج ان تقول جزاك الله خير، والله انت تعبت النهاردة، ربنا يكفيك. ويتكلم بهذا الكلام. اول ما تقول الكلمتين دول لو المرأة نقلت جبلا من مكان الى مكان يزول عنها الهم ويزول عنها التعب. تحتاج الى كلمة طيبة، انك انت كل ما تقول جزاك الله خير، والله انت تعبان عشان، طب ما انت كمان تعبان عشان. وهذه حقيقة معروفة، لكن انت اذا اعترفت بجميلها اعترفت بجميلك، فانت تؤدبها تعينها على ان تقدم لك الشكر. فتقول لا يولد الكف على عادة الازواج المحبين ليعلم البث. البث قد يكون الحزن وقد يكون الحب. يعني تقول هو لا يولد كفه إيلاج الرجل الحنون حتى يعلم شكواي، بل يعلم أنني أشتكي ومع ذلك كأنه هو في دنيا أخرى مش واخد باله من أي حاجة. أو لو حملنا البث على الحب، يعني أنه لا يولد الكف حتى أبثه النجوى وحتى أحادثه. لا يولد الكف ليعلم الكف. وقالت السابعة دباه عجنت الرجل، عجنته. شو بتقول ايه؟ زوجي عيايا غيايا طبقا. عيايا من العين، غيايا من الغي وهو الضلال البعيد، طبقا نأس، طبقا نأس ما بيتفهمش. كل داء له داء، كل عيوب الدنيا فيه، كل داء تجده فيه، كل داء له داء. طب بيتفهم ازاي؟ شجك يفتح راسها، او فلك ييسر عظمها كتر خيار كده، او جمع كل اللك. يعني اما يفتح دماغها فقط، واما يكسر عظمها فقط، واما يكسر عظمها يفتح دماغها. فهذا رجل عنيف جدا، يعني لما يضرب يشد الرأس. لا، ده ربنا سبحانه وتعالى ما شرع الضرب

الذهب والحرير. النساء عندهم شغف شديد بالذهب. وملأ من شحم عضدي، العضد اللي هو ايه؟ العضلات في مقدمة الصدر. تريد تقول انه كريم، يعني هي كان واخدها جلد على عضد، دلوقتي بإذن الله ما شاء الله اتملت. وملأ من شحم عضدي وبجحني فبجحت الي. تريد تقول انه كريم، يعني هي كان واخدها جلد على عظم، دلوقتي بسم الله ما شاء الله اتملت. وملأ من شحم عضدي وبجحني فبجحت الي نفسي. فضل يقول لها يا ست الكل، يا مثلا يا سنيورة يا خندريلا، لحد ما صدقت انها كده، صدقت ان هي بنت اكاد من كتر ما ايه نعمل وبجحها الى نفسها. بجحني فبجحت الي نفسي اي فصدقته، وبجحني فبجحت الي نفسي، مع انها قالت وجدني في اهل غنيمه بشق. لما راح يخطبها الشق هذا يعني شق جبل، يعني كانت عايشه في حاره بشق، وفي بعض الروايات الاخرى بشق، يعني كانت عايشه بشق الانف، فقيره فقر مذكع. وجدني في اهل غنيم، غنيمه تصغير ايه؟ تصغير غنم، يعني كانت حالتهم كر، يعني مش عندها حتى غنم، لا غنيمه تصغير يعني دلاله على حقاره الماء. وبنزله التصغير حد في الجلوس يعرف يصغر لي صابونه؟ انت حرقتها بسرعة كده. طيب خلاص احلقوا بقى خلاص. قال وجدني في اهل غنيمة بشق، فنقلها نقلة عظيمة، فجعلني في اهل صهيل واطيط ودائف ومنق. شوف النقلة الكبيرة الخطيرة دي، في اهل غنيمة بشق، أن إلها بقى في أهل صهيل أصحاب هيل، وأطيط أصحاب إبل. يعرف الأطيط ده الجمال، الجمال اللي هو ماشي ورا الجمل على طول، الخف بتاع الجمل لأنه لين، لما يكون محمل حمل وتاخد بالك من صوته تسمع كلمة أط أط أط طول ما هو ماشي كده، هذه أطيط. اللي وخف الجمل إذا لابت الأرض كان محمد، يبقى ده أهل خيل وأهل إبل. وطبعا دي كانت من أشرف الأنعام عند العرب، أهل صهيل، فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس. الدائس أي ما يدار، يعني أهل زرع، يزرع غلة وقمح وبعدين يجيب الكلام ده على الجر ويدرسه بقى، يدوس عليه زي زمان كان فيه النوارد قبل الدراسات والكلام ده، كان فيه النورد. انا طبعا بقى معتمد على انكم مثلي فلاحين مثلي، اي نعم. فكان فيه النوارد اللي هي بتدرس بقى ايه الفول والغله والشعير والكلام ده قبل ذلك. فاهل دائس اي ما يدار، يعني هذا كناع منهم ايه اهل زرع. ومنق، المنق اللي هو المنخل. العرب ما كانوا يعرفون المنخل، إنما كان يعرفه أهل الثرى. عائشة رضي الله عنها تقول ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم منخلا بعينيه، فقال يا عروة فكيف كنتم تأكلون يا خالة؟ فقالت كنا نذريه في الهواء، يعني لما كان الشعير تذريه في الهواء، ليس كل العصر السجن ده بيطير في الهواء، فليبقى بعضه مع الشعير فجلوا بطحنوه كله على بعضه يسلوه. والنبي عليه الصلاة والسلام كما قالت عائشة مات ولم يشبع من خبز الشعير، مش من خبز القمح، صح ده ما أكلوش، وما أكل خبزا مرققا، بل لم يشبع من خبز الشعير عليه الصلاة والسلام. فكلمة منق دي فيها دلالة على الثراء، يعني هم عندهم من كل المال، ناس أغنياء، عندهم خيل وإبل وعندهم زرع، وكمان لما بيأكلوا عندهم منخل، لأنهم ما بيتعرفوش، بيفصلوا السبن عن الإيه، بيفصلوا السبن عن الغلة وبيطحنوها دقيق يسر الناظرين. شوف النقلة الكبيرة بقى، من أهل غنيمة بشر فجعلني في أهل صهيل وعطيط ودائس ومنقب. فعنده أقول فلا أقبع، تقول مهما تقول مش واحد أبدا يجرؤ يقول لها قبحك الله. إيه الكلام اللي تقولي ده؟ ليه؟ الرجل عزها من عزة ومكانتها من مكانته، لا يستطيع أحد إطلاقا أنه يرد عليها كلمة. ليه؟ لأنه أعزها. فعنده أقول فلا أقبع وأرقد فأتصدع، بينام لحد الضحى العالي. طب ده يدل عليه على ان عندها خدامين، لو كانت هي عاملة نفسها ما كانتش تنام بعد صلاة الفجر كسائر نسائنا. ليه؟ بعد صلاة الفجر الاولاد عايزين يصحوا راح المدارس بعد فرض الفطار، والراجل رايح الشغل، مش عارفين، تفضل تشتغل بقى على طول. انما معنى انها تنام حتى تشرق بقى الشمس وترسل سياطها الى الارض وهي نايمة، يبقى هناك خدم يكفونها المؤمن. وأشرب فأتقمح، وفي الرواية في البخاري قال فأتقنح بالنون، طبعا في فرق بينهم الاثنين. أما أتقمح يقال بعير قامح، يعني إذا ورد الماء وشرب، رحمك الله، وشرب ثم رفع رأسه زهدا في الشرب، شبع خلاص. أشرب فأتقمع، بعد ما تشرب العصير تقوم سايبة نص الكوباية خلاص شبع. إنما أتقمع يعني تشرب وتأكل بالغصب، يعني مثلا إيه؟ قال الحمد لله شبع أبدا، طب أجبر ولو بهذا الدين، انا لا اجد في بطني موضعا لقدم ابدا، الديك ده فقط ابدا عشان خاطر، طب كل دي، طب اعمل دي، ده لا يكون الا في دلال وفي حب. فاتقنح او اتقمح فيه دلال على انها تترك الاكل والشرب جهدا فيه من كثرته. فجمعت ما بين التبجيح والتعظيم الادبي وما بين الكرم. أم أبي زرع، فما أم أبي زرع حمد، ما قالتش بقى تقول لي شفاء أم ونعد مطرحك مثلا، أو إنها أرشانة، أو الكلام اللي احنا بنسمعه ده والحموات والبتاع، لا. أم أبي زرع فما أم أبي زرع، هل تعلمون شيئا عنها هذه السيدة الفاضلة؟ كما قلت لكم، حبيب حبيبي حبيب، المرأة لما تكون بتحب زوجها تدين لأمه بالفضل أنها أنجبت، هذا منة في عنق الأم، في عنق الزوجة للأم، أن أنت أنجبت مثل هذا الإنسان. أم أبي زرع فما أم أبي زرع، عكومها رداح، الرداح الوايه الواسع، ومنه الردح البلد، فلان عمال يردح من الصبح، يردح يعني يعني طول في الكلام ووسع المقالة، هذه معنى الرد. عقومها رداح، العقوم اللي هي الاكياس اللي بتخزن فيها الاكل، يعني مثلا لما تحب تخزن الرز ما تخزنوش في شوله قد كده، تخزنه في كيس قطن. عقومها رداح، ده دلاله على ان البيت كله خير، البيت كله خير. وبيتها فساح، وانتوا عارفين اتساع البيت احد النعم، احد النعم. ابن ابي زرع فما ابن ابي زرع، يبقى تفهم من كده ان ابو زرع كان ايه، كان متزوج، كان متزوج قبل كده. في واحد بيوزني بيقول يعني معدي. احنا كده ماشيين كويس لحد دلوقتي، عايزين نعكر الكلام ده، المحاضره دي للنساء خاصه. تعتبر محاضرة النساء. ابن أبي ذر فمبن أبي ذر مضجعه كمثل شطبة ويشبعه ذراع الجفرة. مثل الشطبة لما تجيب جريسة النخل وتاخد منها كده سلخة بالسكين، السلخة دي هي السرير بتاعه، يبقى الواد ده ايه؟ رفيع جلد على عظم، طبعا مش جلد على عظم كده لكن عضلاته مسلول. تعرفين الانسان النحيف مع قوة ده ممدوح عند العرب، لان هو ده اللي ينفع في الكر والفر ويكون تحت الرجلين وبتاع والكلام ده، انما صاحبنا ما يعملش حاجة، عرفش يعمل حاجة. فده مد بتمدح الولد، تقول ان هو مسكول العضلات وليس بدينا صاحب كرش عظيم، بل سريره نستدل على جسمه بسريره الذي ينام عليه. وإلا فمثل شطبة ما ينفعش واحد يجين وإلا حيدلدل من ناحيتين تبقى مشكلة، كده واخد وضعه في مكان. ويشبعه ذراع الجفرة، الجفرة اللي هي أنثى المعز الصغير، لو كان الرجل الأمامية للشاه يتكرع من الشبع. طب هي فيها حاجه؟ يعني واحده لو قاعد يلف على الاسنان كده مش هيطلع منها حاجه، ومع ذلك هذا الولد يشبع اذا اكل ذراع الجفر. هذه الصفات ممدوحه عند الرجال، ممدوحه في الرجال بخلاف النساء. بخلاف النساء لما جت بقى توصف بنت ابي ذر قالت بنت ابي ذر، فما بنت ابي ذر؟ طوع ابيها وطوع امها، اي مؤدبه، وملء كسائها من يهدم. ليه؟ لان هذا مستلح في النساء بخلاف الرجال. وغيظ جارتها، الجاره اللي هي الضره، يعني بنت ابو ذر كان غير متجوز اثنين برضه او متجوز ثلاثه، فغيظ جارتها يعني من جمالها وأنها ملء كسائها، فغيظ من الجارة. وهنا استعمال لطيف للمرأة الأخرى، لم يقل ولم تقل وغيظ ضرتها، لا، لفظ الجارة لفظ أجمل. وكان محمد بن سيرين يقول إنها ليست بضرة ولا تضر ولا تنفع، وكان يكره أن تسمى للمرأة الثانية مثلا بالضر، إنما يقول جارة. وهذا الأدب استخدمه عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حديث ابن عباس الطويل في البخاري ومسلم، لما اللي هو حديث أوله قال ابن عباس يا أمير المؤمنين من المرأتان اللتان قال الله فيهما إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، فقال وعجبا لك ابن عباس إنهما عائشة وحفصة، وساق حديثا طويلا كان فيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال فراجعتني امرأتي ذات يوم فصخبت علي، فرجعتني في رواية خارج البخاري قالت فتناولت قضيبا فضربتها، فقالت أو في هذا أنت ابن الخطاب؟ لما تنكر علي أن أراجعك وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم يهجرنه الليل حتى الصبح؟ مش عارف أتكلم معاك كلمتين. طب هم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من لهم القدوة بيهجروه، ويهجروا من؟ من الليل للصبح وأنت بتنكر علي أن أنا أكلمك وأراجعك الليل. فقال أو تفعل حفصة ذلك؟ لم يقل طبعا أو تفعل عائشة أو تفعل أم سلمة، لأن أول الأب على طول على بنت على طول. قال خابت وخسرت. ونزل لحفصة قال لها من ضمن السلام لا يغرنك أن كانت جارتك اللي هي عائشة أوضأ منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا تقلديها، هي لها دلال وهو بيحتمل لها وممكن يسامحها، فانت هتحاول تقلديها في الموضوع ليس لك عنده ما لعائشة، فلازم تعرفي قدرك ولا تقلدي عائشة في الكلام في الموضوع. لا يغرنك ان كانت جارتك، ولم يقل لها ضرتك، لان حتى لفظ الضرة لفظ قبيح مشتق من الضر، بخلاف الجار مشتق من الجوار، والجوار له حرمة ونحو ذلك. ملء كسائها وغير جارتك. جارية أبي ذر فما جارية، شوف المرأة من حبها في الرجل عمالة تجيب كله حتى الجارية، قالت لا تبث حديثنا تبثيثا. مسألة البث المباشر ده مش في البيت كل حاجة يحصل في البيت الدنيا كلها تعرف، لا دي جارية أمينة لا تنقل الكلام. لا تبث حديثنا تبثيثا ولا تنقص ميرتنا تنقيثا، يعني ما بتهدرش في المعاش. مش تروح تلاقي مثلا الرز مرمي ولا شوال الرز ولا حد ممكن يلعب في تسيبه، لا مدبرة تخاف على المال. لا تنقص ميرتنا تنقيثا ولا تملأ بيتنا تعشيشا، يعني البيت ليس فيه زبالة كعش الطائر. تعرف عش الطائر عبارة عن ايه؟ عبارة عن ريش وحشيش وقش وحطب. تقول لا بيتنا ليس كعش الطائر انما بيتنا نظيف. في بعض الروايات خارج الصحيحين قال وظلت حتى وصفت كلب ابي ذر. شوف بقول لك المرأة ده كله غزل، الكلام ده كله غزل. وطبعا الغزل هنا غزل مستحب، مش عايز اقول غزل عفيف، مش عايز استخدم الفاظ الناس دول، انما هذا غزل مستحب، يعني امرأة تتغزل في زوجها بتعذب، لكن انت تشعر بنبرة الحب، نبرة الحب عالية في كلام المرأة. قالت تخرج ابو زرع والاوفاض تنخر. الدنيا ربيع واحنا في الشتاء واللبن كثير والعالم عمالين يحلبوا لبن. في هذا الوقت خرج ابو زرع فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين، لها اثنين من الاولاد في منتهى الرشاق، ولدان لها كالفهدين يلعبان من تحت خصرها برمانتين. عجب المنظر به، ولك والله المرأة دي فعلا ممكن نضمها الى الكثيب. طيب ضمها الى الكثيب لكن ما حصلش، فطلقني ونكحها. فطلقني ونكحها. واحد يقول لك الرجل ده اصلا ما بينتجش على ذمته الا امرأة واحدة، رجل بيحب التوحيد. فواحد قال لي يا اخي التوحيد ثلاث اقسام، التوحيد ثلاث اقسام، توحيد الالوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الاسماء والصفات. اذا يعني المسألة ما زالت برضو. طلقني ونكحها. قالت فنكحت بعده رجلا ثريا. ثريا اي من تراث الناس واشرافهم. ركب شريا، الشري نوع من جيد من انواع الخيل، نوع جيد من انواع الخيل الاغنياء كانوا بيركبوه على اساس انه مفخرة لهم. ركب شريا وحتى تكتمل الصورة صورة الأبهة، وأخذ خصية، الخصي اللي هو الرمح، حاطط تحت باطه كده رمح وراكب على الخيل، خيل اللي هو المتعجرف. تعرف الخيل ده اللي يركبه ويكمل ركوب الخيل تنتقل صفات الخيل إليه، هذا الكبر ينتقل إليه. اسأل أي رجل بتاع خير عن هذا، وهذا ورد في كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. قال الكبر والبطر في أهل الخيل، والسكينة والوقار في أهل الغنم. أي أيوة الغنمان دلدلة وجنها وماشية في حالها، كل واحد بياخد من صفات هذا المنظر التعيس البائس الحزين ده طول عمره فيه، فبيأخذ بعض هذا الصفات من كتاب. الثاني بقى راكب على خيل وخلاص الخيل عمال يتمر يمخر بيه وبتاع وبيرقص بيه كده وبتاع ينتقل له. والكلام ده يعني حتى تعلم من صدقه. واسأل، وانا حدثني بعض اخواننا من اللي هم كانوا بيركبوا دايما احدث السيارات حتى يعني من الله عليه بالالتزام وعرف ان هذا تدبير ووجه ماله ذاتا صحيح. اللي بيركب سياره فارهه تحس ان هو انتقل اليه ثمن السياره، بيتعامل مع الناس بثمن السياره. واحنا عندنا في مصر بدعه قبيحه، هذه البدعه انك انت تسمي السياره باسم الذي جلبها وركبها. يعني مثلا

شوف الوفاء، مع ان المرأة المطلقة لا تكاد تذكر لزوجها السابق حسن، لا تكاد تذكر لزوجها السابق حسن. وهذا الرجل لم يقصر في حقها، لأن لا كل يوم زرع وميري أهلك تصرف على أهلك، إنما تقول لو أني جمعت كل شيء أعطاني ما بلغ أصغر أن يتأذي ذرع. ما هو الفرق بين هذا الرجل وبين أبي ذرع؟ الحنان، دفء الحنان، هذا هو الفرق. ما شعرت المرأة مع الرجل الثاني بهذا الحنان والحب الذي شعرت به لما كانت زوجة لأبي ذرع. لذلك أنت لا تستطيع أن تشتري قلب المرأة بالمال أبدا. كل ما المرأة تشتكي، تشتكي ليه؟ عندك من الإبرة للصاروخ في البيت، وكل الناس عمالة تتطلع عليك ودخل الله جايبة دي منين، عاملة انت حارف. لا يا أخي، ينقصها قلبك، هي لا تريد شيئا من ذلك. يعني الكلمة الطيبة هي التي يعتد بها. يعني لو طلع رجل مثلا وآتى لأهله بكل غال ونفيس، طعام جيد الكل بيتمناه، وطلع السلم وفتح الباب وقال الصحر على الله يطمر، طب انت صارف 500 جنيه في الموضوع ده، 500 جنيه في اللحمة والفاكهة والكلام ده، كنت لوم الصحر؟ طب ايه رأيك ان 500 جنيه راحوا على الأرض ولا قيمة له عشان الكلمة دي؟ انما لو دخلت الطعام متواضع، والله انا لو قدرت اجيب لبن العصفور ما كنتش اتأخرت، انتوا تستاهلوا اكتر من كده. بس ده جهد المقل، وخير الصدقة جهد المقل. والحمد لله انتوا صابرين علي، ربنا يعوضنا الجنة. انا قلت كلمتين زي دول ودخلت الايد ورا وايد قدام، كفاية. فالمرأة تريد الدفء، دفء الحنان، هذا هو الفرق، هذا هو الفرق بين المرأة، بين الرجل الأول والرجل الثاني. أضف إلى ذلك أن الرجل كان أول رجل في حياة المرأة، ودي تفرق كثير، تفرق كثير عند المرأة. لو تزوجت رجلا لأول مرة وأحبته، يبقى هذا حبه منقوش على الصخر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أوصانا بزواج الأبكار، قال تزوجوا الأبكار فإنهن أعذب أفواها وأنسخ أرحاما وأرضى باليسير. ولما جابر بن عبد الله الأنصاري راجع من غزوة مسرع كده، فالرسول صلى الله عليه وسلم بيقول له ما أعجلك يا جابر؟ رجع بسرعة عليه، قال يا رسول الله إني حديث عهد بعرف. قال بمن تزوج؟ قال قلت بأي من كانت بالمدينة، أي امرأة مات زوجها. قال فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك، وفي رواية الطبراني وتعضها وتعضك، بس رواية ضعيفة، أنا بقول ضعيفة طبعا لأن مش عايزين مشاكل. هيجي يقول لك بقى ده طلعت رواية ومش عارف ايه وبتاع، لا أنا بأنبه الآن الرواية ضعيفة لا يعتد بها. فتلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك. فقال يا رسول الله إن عبد الله يعني أباه، وعبد الله بن حرام رضي الله عنه والد جابر مات يوم أحد في أول من قتل في ليلة أحد. عبد الله نادى ابنه جابرا وقال يا بني إنني أرى أنني سأقتل في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فاستوص بأخواتك خيرا. كان هو الولد الوحيد وعنده 9 بنات، استوص بأخواتك خيرا. وفعلا أول ما دارت راح الحرب كان أول من قتل هو عبد الله بن حرام رضي الله عنه، صدق الله فصدقه. فقال يا رسول الله إن عبد الله ترك 9 نسوة خرق. خرق يعني إيه؟ عقلهم صغير ليه؟ لأنهم بنات. فكرهت أن آتيهن بخرقاء مثلهن، فقلت هذه أجمع لأمري وأرشد. امرأة زوجها مات وصارت امرأة عاقلة، وتعودت على تربية الولد ستكون بمثابة الأم بالنسبة للبنات دول. شوف الولد الوفي يضحي بحاجته ورغبته عشان إخوات البنات حفاظا على وصية أبيه. فالمهم الرسول عليه السلام كان فقال له أصبت ورشدت. قولوا قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.